يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال يدعو لمن ضره أقرب من نفعي لبيس المولى ولبيس الرسيل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وإن الله يهدي من يريد إن الذين والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا وهدوء الطير من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين صدق الله العظيم.